مايسترو عادل سنوف ورقته الموسيقية. مساء الفل عليك، انت مش معانا ليه؟ احنا في الفرح. قام الزمن ومن عمايله يا ناس فيا، قام الزمن بقفى زمن إخلاصي غدر وقسية بدفع الثمن، هوك مني ساكت وبداري ما بتكلمش، ولك مني صاغة غابر على جرحي ما بتكلم. يا مذاكر انت يا حلو، اللي قسمنا معاكم عشنا وبيخلصنا معاكم عشنا، هما بيجروا ويقطعوا عشنا بلاد حرام، للزمان بيتكن بيتهم بس يا ساتر من قلبتهم، ردوا جمايلك بأزيت لا بحرام، اللي قلوبهم زي الطينة بيدعوا بالشر علينا. من الأول عشان أبو ساجد وعشان الأونو عادل صنوه، من الأول واللي قسمنا معاهم عشنا عشان خاطر أبو ساجد يا رحمة القلوب، توكلنا على الله. اللي قسمنا معاكم عشنا اخلصنا معاكم عشنا، هما بيجروا ويقطعوا عشنا لا بحرام، اللي زمان بيتك كبتهم بس يا ساتر من قلبتهم، ردوا جمايلك بأذيتهم ولا بحرام، اللي قلوبهم زي الطينة بيدعوا بالشر علينا، بيقولوا فينا حاجات مش فينا ولاد حرام، اللي سوادهم غطى بياضة اللي في ظهرك عكس وصادك، كله في وقت الشدة صادك يلا روح، اللي احسننا معاكم عشنا بيخلصنا معاكم عشنا، هما بيقدروا ويقطعوا عشق ولا بحرام، اللي زمان بيتك قلبتهم بس يا ساتر من علمتهم، ردوا جمايلك بأزيتهم. أنا ابتديت هبني يا صفيا وقلبي الطيب طمعوا فيا، عملت خير مع ناس كتير كتير، للأسف قلبوا عليا قلبوا عليا، كان كل حلمي عايش طمعان في لقمي تعيش مع ناس ما رحبنيش،